تضاف الأكثرية. الأكثرية قيل إنها نسبة إلى أكثر، إلى أكثر رجل، رجل من أكثر، رجل من أكثر حصلت عليه هذه أو سأل عنها، يعني صار هو الذي هو المورث أو أنه سأل عنها فنسبت إليه. وقيل أكثرية نسبة إلى اسم التفضيل. الأكثرية يعني هي الغاية في التكثير. أما على الأول فواضح أنها نسبة لرجل من أكثر، وأما الثانية فلأن الأكثرية كدرت باب الجد والإخوة، أي كدرت القواعد اللي فيه، وكدرت على الأخت الشقيقة نصيبا بعد أن فرحت به، بعد أن فرحت به كدرنا عليها وأخذنا منهم نصيب كما سيأتي. الأكثرية لها أركان. يقول مالك: لا فرض مع جد لأخت أولى إلا إذا أم وزوج حصلا. نعم، عندنا الآن أخت، أركانها أخت شقيقة أولاد وأم وزوج وجد. بس كم هذه؟ أربعة، زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو أخت لأب أو أخت لأب. فيقول لها صورتها، تارة تكون الأخت شقيقة وتارة تكون الأخت لأب، ماذا نعمل؟ قال: فافرض له السدس كذا النصف لها حتى لتسعة يكون عوضها. يقول الآن عندنا زوج وأم وجد وأخت شقيقة، زوج وأم وجد وأخت شقيقة. المسألة من ستة، لا بد أن نؤصل منها، لا بد أن نؤصل لو ما قرأنا باب التعصيب. المسألة من ستة: للزوج النصف لكمان الشروط لعدم الفرع الواقع، ثلاثة للأم الثلث ولا السدس؟ الثلث، لأن الجد لا يحجب الأم كالإخوة، فللأم الثلث، وشرطة يبقى سدس. مقتضى القاعدة أن يأخذه الجد وتصدق الأخت، هذا قاعد، لأن مر علينا من قبل إذا لم يبق إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة. لكن هنا نقول للجد السدس، ثم نقرر للأخت الشقيقة أو لأب النصف، نقول للأخت الشقيقة النصف تعود إلى تسعة، تعود إلى تسعة، صح؟ طيب، للزوج النصف ثلاثة، النصف عائلا ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللجد السدس واحد، وللأخت ثلاثة، النصف عائلا تسعة. ثم يقول الجد للأخت: أنا وأنت كالأخ مع الأخت، أنا وأنت كالأخ مع الأخت، يعني أن لي الثلثين ولك الثلث، للذكر مثل حظ الأنثيين. فتقول: طيب، لكن ضم نصيبك إلى نصيبك، كم نصيبه؟ واحد، ونصيبها ثلاثة، صح؟ الجميع أربعة، كم رؤوسهما؟ ثلاثة، لأن الجد على رأسي، رؤوسهما ثلاثة، اقسم أربعة على ثلاثة ما ينقسم، ما ينقسم ويبالي. والفرضيون يقولون: لا تأتوننا بمسألة فيها كسر، لازم تصححون. إذا قسمنا أربعة ثلاثة فإنه لا ينقسم ويبايع. فماذا نعمل؟ نضرب الرؤوس ثلاثة في عول المسألة تسعة تبلغ 27، تبلغ 27. طيب كيف نوزع؟ أعطي كل واحد نصيبه مضروبا في جزء السهم. كم جزء السهم؟ ثلاثة. الجدة اثنين ولي واحد. للزوج ثلاثة في ثلاثة تسعة، والأم اثنان في ثلاثة ستة، وللجد والأخت أربعة في ثلاثة في 12، له ثمانية ولها أربعة. ولهذا يرغز بها، يقال أربعة ورث ميت، فورث أحدهما أحدهم الثلث والثاني ثلث الباقي والثالث ثلث الباقي والرابع الباقي، صح؟ صح. أربعة ورث ورث ميتا، فصار لأحدهم الثلث، وللثاني ثلث باقي، وللثالث ثلث باقي الباقي، وللرابع باقي الباقي باقي. ها؟ طيب تفهم إن شاء الله. صح. من كم؟ من 27. قلنا للزوج تسعة، تسعة بالنسبة 27 ثلث. كم بقي؟ بقي 18. للأم ستة، الستة ثلث 18. كم بقي؟ كم بقي؟ 12. للجد ثمانية، للجد ثمانية، والأخت أربعة. إذا للأخت ثلث الباقي ثلث 12، والجد له الباقي 8. ورد يا خليل؟ لا إله إلا الله. ها؟ 27. تصوروها الآن أمامكم، 27. كم للزوج؟ كم يبقى؟ كم للأم؟ كم يبقى؟ كم للأخت؟ كم يبقى؟ واضح؟ في الواحد يرث الثلث. أربعة ورثوا ميتا، فكان لأحدهم الثلث، وللآخر ثلث الباقي، وللثالث ثلث باقي الباقي، وللرابع الباقي. كذا ولا؟ طيب هذه المسألة خالفت باب الجد، بل خالفت باب الفرائض كله من وجوه. الوجه الأول أن القاعدة في باب الجد أنه إذا لم يبق إلا السدس أخذ الجد وسقط الأخوة، وهنا لم تسقط الأخت. ثانيا أن القاعدة أن الأخت لا ترث النصف أو لا يفرض لها مع جد، لا يفرض لها مع جد ابتداء إلا في هذه المسألة، إلا في هذه المسألة. وقول لا يفرض ابتداء احترازا من باب المعادة، يعني المعادة قد يفرض للأخت لكن في ثاني حال. ثالثا أنه لا يعون في مسائل الجد غيرها، كل مسائل الجد ما فيها عون إلا الأكثرية. كذا إذن هي كدرت باب الجد والإخوة حيث دخلت عليه استثناءات ثلاث، هي أنه إذا لم يبق إلا السدس أخذه الجد وسقط له، وهنا لم تسقط الأخت. ثانيا أنه لا يفرض للأخت مع الجد إلا في ابتداء إلا في باب الأكثرية. ثالثا أنه لا يعود في مسائل الجد إلا الأكثرية. ثم هي أيضا كدرت مسائل الفرائض كلها، كل الفرائض، كل الفرائض كدرت. كيف ذلك؟ لأنه اجتمع فيها فرض تحول إلى تعصيب، فرض تحول إلى تعصيب، صح؟ من هي؟ الأخت يا أخي، يا جد الأخت فرض لها النصف ثلاثة ثم عادت وجعلناها مع الجد ثالث بالتعصيب، ثالث بالتعصيب. وهذا لا يوجد هنا نظير في الفرائض أبدا، صاحب الفرض ذو فرض وصاحب التعصيب ذو تعصيب. أما أن يتحول من الفرض إلى التعصيب فهذا لا نظير له في الفرائض كلها، كل الفرائض، كما أنه لا دل عليه من القرآن ولا من السنة، لأن القرآن والسنة قد دل على أن صاحب الفرض يفرض له وصاحب التعصيب يعصب. وأما أن نقول أنت بالأول صاحب الفرض ثم نعود ونورثها مع جد ميراث تعصيب، هذا لا نظير له. ولهذا نقول إن هذه الأكثرية كدرت باب الجد والإخوة وكدرت الفرائض كلها، نعم، وجعلتها الأخت هذه اللي كان بالأول بأحصل لها 3 ملايين الآن ما أحصل له إلا 4 من 27. ولنفرض إن التركة 27 مليون، 27 مليون كم أخذ بالأول؟ 9، كان بالأول أخذ 9 ملايين، الآن لن يأتيها إلا 4 ملايين، خسرت. كيف؟ مصيبة، مصيبة عظيمة. يعني 5 ملايين من 9 أكثر من نصف. ولكن نقول هوني على نفسك، لو مشينا على القول الراجح لقلنا ما لك ولا الربع قرش، نعم ولا ربع قرش. ليش؟ لأن الجد يسقط الإخوة، فلو مشينا بك على القول الراجح ما أخذت شيئا. فأنت أحمد الله إنك صرت بين يدي شخص يقول بهذا القول وأعطاك 4 ملايين، وهذه أحسن من لا شيء، واضح؟ إذن هذه القضية، هذه الأكثرية حقيقة أنها من أغرب ما يصير، والشواذ فيها كثيرة حتى على قاعدة من يورث الجد والإخوة. إذن كيف نقسمها على قاعدة الجد والإخوة عند من يورث؟ من يورث نقول للزوج النصف 3 وللأم 2 ويبقى السدس 1 للجد وتسقط الأخت، وحينئذ يتفق القولان، القول الراجح والمرجوح في حرمان هذه الأخت لولا إيش؟ لولا أكثرية، لولا أكثرية. لكن جاءت هذه الأكثرية وقدرت الموضوع. والخلاصة في الجد والإخوة أن القول الراجح هو أن الجد يسقط الإخوة مطلقا، فريح نفسك وأبرئ ذمتك وأحمد الله عز وجل على السلام. لأن هذه التفصيلات التي ذكروا رحمهم الله ليس لها أساس لا من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع المسلمين، وكل ما ليس كذلك فإنه لازم الأخذ به، بل قد نقول إن الكتاب والسنة والإجماع لولا خلاف على خلاف ذلك، نعم كما شرحناه عنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا يستطيع ما يكون المسائل والأول والمتصاب في الحديث الأفضل يستقل بالشبع بسهولة أولا فإنها تسلم يا خليل لما تكون منها فإنها اسمعنا من ضمن التثنية إلا أنت ها فإنها ارفع صوتك يا أخي زي الله خير ما نسمع أو سدس مع ثلث جرى أو سدس وضعف وضعفها أتى وضعف وضعفها وضعف وضعفها يكون عليهما لا ضعفها أو سور سين مخرجة مخرجة سبس مع ثم يا فتى مع ثم بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى باب الحساب وأصول المسائل والعوض. هذا الباب باب الحساب والمسائل والعوض الحقيقة أنه ليس من الأصول ليس من الأمور المقصودة في علم الفرائض ولكنه وسيلة وليس مقصودة وسيلة إلى إعطاء كل ذي حق حقه لأنك لا يمكن أن تعرف مخرج الفروض وتصحيح المسائل إلا إذا عرفت هذا الباب وما بعده فهو في الحقيقة وسيلة لا غاية ولهذا لا نجده في كلام الصحابة رضي الله عنهم لأنه يستغنى عنه بأن تقول لفلان السدس ولفلان النصف ولفلان الربع ولفلان الثمن وما أشبه ذلك لكن لما كان قد لا يصل الإنسان إلى معرفة هذه الفروض إلا بمعرفة الأصول الحساب والأصول اضطر علماء الفرائض إلى ذكر هذا الباب ولهذا نقول يمكن أن يكون الإنسان ملما إلماما قويا في الفرائض من غير أن يعرف الحساب الآن يعرف الحساب. وأما أصول المسائل فيأتي إن شاء الله الكلام عليها وأما العود فيأتي الكلام عليه أيضا. فالحساب يقول المؤلف إذا أردت أن تعرف له محصلا أي ما يكون فيه التحصيل فاستخرج السبع الأصول أولا. السبع الأصول يعني معناها أصول المسائل اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون هذه سبعة هذه هي الأصول. وهذه الأصول علمها الفرضيون بالتتبع لأن الفرائض المقدرة في كتاب الله كل الفرائض التي مرت علينا ما خارجها لا تعدو هذه الأصول السبعة. وأما أصل ثمانية عشر وستة وثلاثين فهي مبنية على الاجتهاد من الاجتهاد لا على الأصول الموجودة في القرآن. فالفروض المقدرة في الكتاب لا تخرج أصول مسائلها عن هذه الأصول السبعة. عدها لنا يا الحميد ها؟ الأصول السبعة التي تخرج منها الفرائض المقدرة في كتاب الله. اثنان قبل ثلاثة، لا اثنان وثلاثة وأربعة، لا نعم ستة ثمانية اثنى عشر أربعة وعشرون. هذه هي الأصول التي تخرج منها الفرائض المقدرة في كتاب الله. أردت يا اسمك أحمد ماهي عدة، إذا قلت ماهي معنى عدة. نعم وأربعة. طيب هذه أصول المسائل، يعني لا تجد مسألة تخرج يكون لها أصول غير هذه الأصول السبعة. طيب هذه الأصول السبعة تنقسم يقول المؤلف فإنها قسمان يا خليل، ثلاثة منها التي تعول، ثلاثة خبر مقدم، والتي تعول التي مبتدا مؤخر، أي الذي التي تعول من هذه الأصول السبعة ثلاثة، والذي لا يعول أربعة، لأنك إذا عرفت أحد القسمين فرده الآخر. التي تعول هي الستة، الستة والاثنى عشر والأربعة والعشرون، هذه تعول، يعني الستة وضعفها وضعف ضعفها هي التي تعود، وما سواها لا يعود. طيب عرفنا الآن. طيب التي تعود هي الستة والاثنى عشر والأربعة والعشرون، يعني الستة وضعفها وضعف ضعفها. قال المؤلف الستة تكون مخرجا للسدس، نعم تكون مخرجا للسدس، فكل مسألة فيها سدس لا يمكن أن يكون مخرجها من أقل من ستة أبدا، كل مسألة فيها سدس لا يمكن أن يكون مخرجها أقل من ستة، وإن كان فيها فرض آخر سوى السدس، فإن كان بينه وبين السدس تداخل اتفي بمخرج الأكبر، وإن لم يكن تداخل نظر فيه. طيب مثلا النصف يتداخل مع الستة، لأن الستة لها نصف، الثلث يتداخل مع الستة، لماذا؟ لأن الستة لها ثلث، الربع لا يتداخل لأن الستة ليس لها ربع، السدس يعني سدس مع سدس يتماثل، إذا متداخل كل متماثلين فهم متداخلين. طيب إذا متى وجدت في المسألة سدسا فإنه لا يمكن أن يكون مخرجها من أقل من ستة، ثم إن كان هناك فرض آخر نظرت، فإن كان مداخلا للستة لا يتنافر معها فالمخرج واحد ستة، وإن كان لا يتداخل فإنه ينظر. طيب أم وعم، أم وابن، أم وابن لأن فيها سدس. طيب أم وأخ من أم وعم من ستة، فيها سدس وثلث، نعم فيها سدس وثلث. طيب أخ من أم وزوج، أخ من أم وزوج وعم، وش فيها؟ سدس ونصف. طيب قال المؤلف فالست للسدس مخرجا ترى وضعفها للربع مع ثلث جرى أو سدس. ضعف الست ما هو؟ اثنا عشر، طيب والثلث 12 يكون مخرجا لأمرين. قال المؤلف مخرجا للثلث للربع مع الثلث أو للربع مع السدس. للربع مع الثلث أو للربع مع السدس. للربع مع الثلث لأن أقل عدد يخرج منه هذان الفرضان 12. صح ولا لا؟ كيف ذلك؟ لأن الثلث مخرجه من 3 والربع مخرجه من 4 وبينهما تباين، بينهما تباين لا يتفقان، فاضرب أحدهما في الآخر ليتأتى مخرجهما 3 في 4 12. لا يمكن أن يوجد عدد يشمل يتضمن ثلثا وربعا أقل من 12 أبدا. صح. طيب إذا قال قائل الثمانية فيها ثمن، لكن ما يجي فيها ثلث. 6 فيها ثلث لكن لا يتأتى فيها الربع. إذن لا يمكن أن يتأتى أو لا يمكن أن يجتمع ثلث وربع في عدد أقل من 12. فلو هلك هالك عن زوجة وأم وعم، زوجة وأم وعم، لكانت المسألة من 12 لأن للزوجة الربع 3 وللأم الثلث 4 ويبقى 5 للعم. تمام. طيب ولو هلك هالك عن زوج وأم وابن، فالمسألة فيها ربع وفيها سدس والباقي. للزوج الربع وللأم السدس وللابن الباقي. هذه أيضا من 12، هذه أيضا من 12. لماذا؟ كيف الذي فيه ربع وثلث من 12 والذي فيه ربع وسدس من 12؟ نقول لتوافق المخرجين، لتوافق المخرجين. وإذا توافق المخرجان فاضرب وفق أحدهما بالآخر تحصل على العدد الذي يجتمع فيه المخرجان. فمخرج السدس من 6 ومخرج الربع من 4 وبينهما توافق في النصف، اضرب كامل أحدهما بنصف الآخر، 6 × 2 = 12، 3 × 4 = 12. صح. طيب إذن إذا قال قائل كيف يكون عدد 12 للثلث والربع وللسدس والسدس مع أن السدس أكبر مخرجا من الثلث؟ نقول لتوافق المخرجين. طيب إذا قال قائل أفلا يمكن أن نجعلها من 24؟ قلنا أن عقلا يمكن لكن حسابا لا يمكن، لأنه كلما أمكن الاختصار فإننا لا نلجأ للتطويل، لا نجعل التطويل، إذ أن التطويل لا فائدة منه. فما دمنا نجد مخرجا للثلث والسدس أقل من 24 فالواجب الاقتصار عليه. الواجب صناعة ولا الواجب شرعا أو عقلا؟ صناعة. الواجب صناعة. طيب الربع مع السدس له أمثلة، إذا مثل زوج وأم وابن. صح. زوجة وأخ من أم وعم، زوجة وجدة وعن. الأمثلة كثيرة. إذا قال قائل ما تقولون في الثلثين مع الربع؟ ها؟ من 12، لأن مخرج الثلثين من 3 ومخرج الربع من 4 وبينهما تباين، وأقل عدد يجمع بينهما هو 12 فتكون من 12، كزوج وابنتين وعم. للزوج الربع كم؟ 3. وللبنتين الثمن الثلثان 8، وواحد يبقى للعم. إذن نقول كلما وجدنا مسألة فيها ثلث وربع فمن 12، فيها ثلثان وربع من 12، فيها ثلث وربع من 12، فيها ربع وربع من 4، ما يجتمع ربع وربع؟ ما يمكن، لا يمكن يجتمع ربع وربع، صح؟ طيب ثلث ثمن ما يمكن، لا يمكن. طيب يقول مالك رحمه الله وضعف ضعفها أتى. ضعف ضعفها ما هو ضعف ضعفها؟ ما هو 6 ضعف 12، ضعف ضعفها 24. أتى مخرج سدس مع ثمن يا فتى. إذا وجد سدس وثمن فمن 24. كيف سدس وثمن من 24؟ مخرج السدس من كم والثمن؟ إذن من 48. لا، ما نقول من 48 لتوافق المخرجين، لتوافق المخرجين، فالسدس له نصف والثمن له نصف، إذن حول أحدهما إلى نصفه واضربه بكامل الآخر. فحول نصف الستة إلى 3 اضربه في 8، أو حول نصف الثمانية، أو حول الثمانية إلى نصفها 4 اضربه في 3، في 6 في 24. القاعدة إذن كل مسألة فيها سدس وثمن فمن 24، كل مسألة فيها ثلث وثمن ما يمكن. يا أخوان 3 في 8 بكم؟ فش. لكن لا يمكن تأتي، لا يمكن تأتي. طيب كل مسألة فيها ثلثان وثمن، ثلثان وثمن يمكن من 24 كابنتين وزوجة وعم يمكن. ولهذا قال المؤلف ومخرج سدس مع ثمن يا فتى. المؤلف رحمه الله ما أتى بكل صورة، ما أتى بكل صورة، لكن أتى بصورة واحدة وهي السدس مع الثمن، وليته أضاف إلى ذلك الثلثين، لأنه يمكن اجتماع الثمن مع الثلثين، فمخرجهما من 24. طيب ثمن مع نصف يمكن، ثمن مع نصف إيه، أقول مخرجها من كم؟ من 8، ما احتاج 24، لأن 8 لها نصف ولها ثمن، إذا من 8. طيب يقول فهذه العول عليها تقول إن كثرت فروضها يا رجل. نقف عليها. خلاصة الدرس الأصول 7. ما معنى قول الأصول؟ يعني الأصول التي تخرج منها الفرائض المقدرة في كتاب الله، يعني مخرج الفرائض المقدرة أو الفروض المقدرة في كتاب الله 7، 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24. هذه الأصول تنقسم إلى قسمين، قسم يعول وهو 3 وقسم لا يعول وهو أربعة. فالذي يعول الستة وضعفها وضعف ضعفها، يعني الستة والاثنى عشر والأربعة وعشرون، والتي لا تعول الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية، هذه لا تعول، هذه لا تعول. طيب إذا نقول الثلاثة والاثنان وضعفها وضعف ضعفها، صح؟ الثلاثة والاثنان وضعفها وضعف ضعفها، والله أعلم. إذن أصول المسائل هي العدد الذي يخرج منه فرض المسألة أو فروضها إلى فصل، هذا أصل المسألة، العدد الذي يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. وعرفتم الآن كم الأصول؟ سبعة. طيب إذا قال قائل تعريفكم للأصل بهذا التعريف يشكل عليه أنه أحيانا يكون الورثة عصبة ليس لهم فروض، والجواب على ذلك أن نقول إذا كان الورثة عصبة فأصل مسألتهم من عددهم، من عدد رؤوسهم، فإذا كان خمسة أبناء فقط فالمسألة من خمسة، عشرة من عشرة، ابنان وبنتان من ستة، لأن الرجعان اثنين، الرجعان اثنين فتكون من ستة. فإذا كانوا عصبة كانت مسألتهم من عدد رؤوس، ما تحتاج إلى تأصيل، أصلها عدد رؤوس. إذا كان فيها فرض فإنه لا يخرج عن هذه الأصول السبعة، أصلها لا يخرج عن هذه الأصول السبعة. طيب ثلاثة تعول واثنان وأربعة لا تعول، الأربعة التي لا تعول سيذكرها المؤلف. قال المؤلف رحمه الله في بيان كيفية العول ونحن نبدأ الآن بتعريف العول. العول من عال يعول إلى زاد، إذا زاد وجار، وهو في الاصطلاح زيادة السهام عن المسألة، زيادة السهام عن المسألة. فإذا كانت مثلا من ستة وقسمنا فزادت السهام على الستة فحينئذ تعود، حينئذ تعود، وينقص من كل واحد، ينقص من نصيب كل واحد بقدر العول، ينقص من نصيب كل واحد بقدر العول. فمثلا إذا عالت الستة إلى ثمانية كم يكون نصف؟ يكون نصف ثلاثة، يكون نصف ثلاثة، نقص منه الربع بقدر ما زاد في العول، الذي زاد في العول اثنين من ثمانية الربع، فينقص من كل واحد بقدر ما حصل به العول منسوبا إلى ما عالت به. ومن هذا طيب العول إذن هو زيادة في السهام ونقص من المسألة، أي أن السهام تزيد على إيش؟ تزيد على أصل المسألة، وينقص من نصيب كل واحد بقدر ما حصل من العول منسوبا إلى المسألة، إلى العول، منسوبا إلى العول، ينقص من كل واحد بقدر ما حصل به العول منسوبا إلى حولها. مثال ذلك إذا عالت الستة إلى ثمانية سيكون النصف ثلاثة من ثمانية، أولي كم نقص؟ نقص الربع. نسبة العول إلى الثمانية كم؟ الربع، لأن اثنين بالنسبة للثمانية ربع، فينقص من كل واحد ربع. إذا كان فيها ثلث، إذا كان فيها ثلث فقد صار ربع، ربعا نقص الربع، واضح؟ بدل ما كان 2 من 3 صار 2 من 8، وعلى هذا فقس، فيكون نقص كل واحد في مسافة الأول بمقدار نسبة ما عالت به إلى عولها. هذه القاعدة، وسيأتي بيانها في الأمثلة. قال المؤلف: فتنتهي الستة فيه تترى شفعا إلى 10 ووترا. فتنتهي الستة فيه أي في العول تترى، يعني تتتابع شفعا ووترا إلى 10، يعني تعول إلى 10 شفعا ووترا، فتعول إلى 7 وهذا وتر، إلى 8 شفع، إلى 9 وتر، إلى 10 شفع، واضح؟ إذن الستة تعول إلى 10 شفعا ووترا. قول ووترا معطوف على قوله شفعا، يعني شفعا ووترا تعود إلى 10، فتعود إلى 7 في زوج وأختين شقيقتين، زوج وأختين شقيقتين. المسألة من 6 لأن فيها ثلثا ونصفا، للزوج النصف 3، وللأختين الشقيقتين الثلثان 4، تعود إلى 7، تعول إلى 7. فإذا قال قائل: كيف تعولونها إلى 7؟ إذا أعلتموها إلى 7 نقصتم ما فرض الله للزوج، لأن الله فرضه النصف، والنصف من 7 3.5، وأنتم الآن أعطيتموه 3، وفرض الله للأختين الثلثين، وأنتم الآن أعطيتموهما 4 من 7، فقد نقصتموه. فما الجواب؟ الجواب أن الله تعالى أمر بالعدل، فقال: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وهنا لا يمكننا أن نحكم بين الزوج والأختين بالعدل إلا إذا قلنا بالعول، لأنك لو قلت للزوج النصف 3 من 6 كم يبقى للأختين؟ النصف، فصار الجور عليهم. ولو قلت للأختين الثلثان 4 كم يبقى؟ 2، فتكون جرت على الزوج. ولا يمكن أن نجعل مالا بين شخصين ينقص نصيب كل واحد منهما أن نجعل النقص على أحدهما دون الآخر. فأنت الآن إن أعطيت النصف كاملا، إن أعطيت الزوج النصف كاملا جرت في حق الأختين، وإن أعطيت الأختين جرت في حق من؟ في حق الزوج. وعلى هذا فلا يمكن إلا القول بالعول ولا انفكاك عنه. وحينئذ نقول: نعطي الزوج نصفه عائلا والأختين نصفهم الثلثين عائلا، فنعدل بينهم. في هذا المثال زوج وأختان شقيقتان، المسألة من 6، للزوج النصف 3 والأختين الثلثان 4، فتعول إلى 7. كم نقص نصيب كل واحد؟ لا، السبع، السبع، لأن 1 إلى 7 السبع. ويتبين لك هذا وضوح: الزوج إذا أعطناه النصف من 7 كم له؟ 3.5. الآن أعطناه 3 كم نقص من حقه؟ نصف من 7 أنصاف، يعني 3.5 7 أنصاف. على كل حال المسألة بسيطة، انسب العول إلى ما عالت به فهو النقص. طيب تعود إلى ثمانية في زوج وأختين شقيقتين وأم، زوج وأختين شقيقتين وأم، المثل من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان أربعة، هذه سبعة، وللأم السدس واحد، هذه ثمانية. تعود إلى ثمانية في زوج وأختين شقيقتين وأم، زوج وأختين شقيقتين وأم، المثل من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان أربعة، هذه سبعة، وللأم السدس واحد، هذه ثمانية. تعود إلى ثمانية، كم نقص من كل واحد؟ ها؟ الربع، لأنها زادت على ستة اثنين، واثنين بالنسبة للثمانية ربع. طيب تعود إلى تسعة فيما إذا جعلنا معهم أخا من أم، إذا جعلنا معهم أخا من أم عالت إلى تسعة، زوج وأختين شقيقتين وأم وأخ من أم، فالمثل من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، أي سبعة، وللأم السدس واحد، أي ثمانية، وللأخ من الأم السدس واحد، هذه تسعة. كم نقص من كل واحد؟ الثلث. نعم، لأنها عالت بثلاثة، ونسبة الثلاثة للتسعة الثلث، وهو واضح الآن، واضح نقص الثلث. الزوج لو أعطيتهم نصف من تسعة أربعة ونصف، الآن أعطيت الثلاثة من تسعة، نقص واحد ونصف من أربعة ونصف، كم يصير؟ الثلث. طيب تعود إلى عشرة كما لو كان معهم أخ من أم ثاني، يعني مات عن زوج، ماتت امرأة عن زوج، وأختين شقيقتين وأم وأخوين من أم، فالمثل من ستة، فهد للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأختين الشقيقتين الثلثين أربعة، كم هذه؟ ثلاثة واحد وأربعة ثمانية، وللأخوين من الأم الثلث اثنان عشرة، عالت إلى عشرة. كم نقص من كل واحد؟ خمسة، نقص من كل واحد خمسة حقه، أكثر من الثلث. طيب هل يمكن أن نأتي بصورة أخرى غير هذه؟ نعم نعم يمكن أن نجعل بدل الأختين الشقيقتين أختين لأب، نعم، وأن نجعل بدل الأم جدة، واضح؟ طيب تسمى الستة إذا عالت إلى عشرة أم الفروخ بالخاء، يسمونها أم الفروخ لأنها فرخت، نعم، كثرت، لأنها فرخت يعني كثرت، نعم، فلم تعل مرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاث، بل أربع مرات، عالت أربع مرات. طيب يقول وضعفها وترا لسبعة عشر، ضعفها، ما هو ضعفها؟ اثنا عشر، تعول وترا فقط ولا يمكن أن تعول شفعا، تعول إلى سبعة عشر، وعلى هذا فتعول إلى ثلاثة عشر، وإلى خمسة عشر، وإلى سبعة عشر، تعول ثلاث مرات لكن وترا. فلو قدر أنك ما قسمت 12 فعالت إلى 14 فاعلم أنك غلطان، ما يمكن تعود إلى 14. تجدها لو تدبرت 6 عالت لـ7. أما أن تعود 12 إلى 14 هذا لا يمكن. تعود إلى 12 إلى 13، 15، 17، فتعود إلى 13 فيما لو هلك هالك عن أختين شقيقتين، وزوج وأخوين من أم، زوج وأختين شقيقتين وأخوين من أم أو أخ من أم. طيب الزوج مثل دقيقة ما يصل، زوج وبنتين، لأن لا بد لنا من الربع، لا بد من الربع، زوج وبنتين وأم وأب. المسألة من كم؟ من 12 للزوج النصف، الربع 3، وللبنتين الثلثان 8، هذه 11، وللأم واترك الأب، وللأم السدس 2، تعود إلى 13، نعيد المثال مرة ثانية. هلكت امرأة عن زوج وبنتين وأم، كم هذه؟ من 12، الزوجة الربع 3، والبنتان لهما الثلثان 8، هذه كم؟ والأم لها السدس 2، هذه 13، تعود إلى 13. كم نقص من كل واحد؟ 1 من 13، 1 من 13. طيب، وتعود إلى 15 فيما لو أضفنا في هذا المثال الأب، فنقول للزوج الربع 3، وللبنتين الثلثان 8، وللأم السدس 2، وللأب السدس 2، هذه 15. وتعود إلى 17، نعم، إيش؟ ما طلب منك المثال. تعود إلى 17 فيما لو هلك هالك عن 8 أخوات شقيقات وأربع أخوات لأم وثلاث زوجات وجدتان. المثل من 12 للأخوات الشقيقات 8، وللأخوات الأم 4، الثلث كم؟ 4، هذه 12، وللجدتين السدس 2، كم هذه؟ 14، وللزوجات الثلاث الربع 3، هذه 17. في هذا المثال كلهن إناث، ويسميها الفرضيون أم الفروج بالجيم، لأن كل الورثات فيها ذوات فرج، فلهذا يسمونها أم الفروج. والحاصل أن الاثني عشر تعود إلى 17 وترا لا شفعا، تعود إلى 13 مثل زوج وأختين شقيقتين وأم، نعم، وبنتين وأم، للزوج الربع 3، وللبنتين الثلثان 8، وللأم السدس 2، هذه 13. وتعود إلى 15 فيما إذا كان معهم أب. فللزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، وللأم السدس اثنان، وللأب السدس اثنان. هذه كم؟ 15. وإلى 17 في 8 أخوات شقيقات، وأربع أخوات لأم، وجدتين، وثلاث زوجات. فللأخوات الشقيقات الثلثان ثمانية، وللأخوات الأم الثلث أربعة، وللجدتين السدس اثنان، وللزوجات الربع ثلاثة. كم؟ 17. كم نقص من كل واحد؟ ها؟ 5 من 17 نقص كل واحد 5 من 17. طيب، هذه 12. قال المؤلف: وضعفوا ضعفها بثمنه انتشر. ما ضعف ضعف الستة؟ 24. بثمنه انتشر، يعني وأظن فيها نسخة بثمنه اشتهر. وانتشر يعني انتشر بين الناس، واشتهر يعني اشتهر بينهم، يعني أن 24 اشتهرت بأنها لا تعول إلا مرة واحدة بالثمن. إلى كم؟ إلى 27. إلى 27. مثاله: هلك هالك عن ابنتين وأم وأب وزوجة. ابنتين وأم وأب وزوجة. المثل من 24: للبنتين الثلثان 16، وللأم السدس 4، وللأب السدس 4، وللزوجة الثمن 3. هذه 27. إذن لا تعول إلا مرة واحدة. شفعا ولا وترا؟ وترا. وترا 27 وتر، ما هي شفع، تعول مرة واحدة وترا. ولهذا تسمى البخيرة. البخيرة إذا عالت 24 إلى 27 تسمى البخيرة. ليش؟ لأنها ما عالت إلا مرة واحدة ووتر، وترا فقط. نعم. ونحن نقول هي بخيلة كريمة، لأن كرم الستة للتعول إلى 10 ينقص، ينقص الورثة. لكن هذه بخيلة كريمة، لا تعول إلا مرة واحدة إلى 27. إذن هذه هي الأصول الثلاثة التي تعول. أعمها في العول الستة، ثم 12، ثم 24. نعم. ها؟ كيف انتهى؟ أخذ أصابع أجمعين. من الأصول التي تعول الستة، فإلى كم يا زهير؟ هذا من الأصول التي تعول أصل ستة، فإلى كم تعود؟ إلى 10. أشفاعا أوتارا؟ أشفاعا وأوتارا. طيب، اذكرها عائلة لثمانية، أو مثل لها عائلة إلى ثمانية. نعم. وأم تقسمها. المثل من كم؟ من ستة. أربعة. هذه كم؟ نعم. واحد. هذه ثمانية. إذا قال لك قائل لماذا جعلت أصلها من ستة؟ والنصف مع ستة لأن المخارج تداخلت فاقتفي بالأكبر. اقتفوا رأيكم يا جماعة إذا تداخلت المخارج اقتفي بالأكبر. عرفتم؟ قول. طيب تداخلت يعني كانت تتفق بدون كسر، يعني كلها لها نصف بدون كسر، كلها لها ربع، كلها لها ثلث. فالستة لها نصف ولها ثلث، ومخرج الثلث من ثلاثة والنصف من اثنين، كلها موجودة في الستة، موجودة فيها اثنين وموجودة فيها النصف ثلاثة. طيب يلا هداك الله، اذكر الستة عائلة أو مثل للستة عائلة إلى عشرة. وشنو؟ وأم وأولاد وأخ الأم وأخواني. زين، زوج وأختين شقيقتين وأم وأخواني. أقسمها المسألة من كم؟ المسألة من ست. نعم. والزوج من كم؟ من ثلاث. نعم. والأختين شقيقتين النساء أربعة، هذا سبعة. الأم ثلث واحد هذا ثمان، والأخوين أخوين الأمين هو اثنين، يعني الثلث اثنين. هذه عشرة. إذا عادت الستة إلى عشرة فلها لقب معروف عند الفرضيين، ما هو؟ هذا مصرح خسر. لا لا يا شيخ، لا اسمها أم الفروخ. إيه المعنى صحيح، هي مفرخة لكن هم يسمونها أم الفروخ. تعول إلى 12 إلى 9، 6 إلى 9، هذه مثال لها. خطأ. أخوي الأم تقسم المثل من كم؟ نعم. هذه سبعة. نعم هذه تسعة. طيب تعول الاثنى عشر يا عبد الرحمن بن داود إلى ما حضر. طيب شيبة. نعم. تعول الاثنى عشر إلى كم؟ إلى 12. الستة. تعول الاثنى عشر إلى 17. أبدأ من الأول على طول إلى 17. لا ها. تعول 12 إلى 13. ولا تعول إلى 14. لا تعول إلا أوتارا. هاتي مثالا لها عائلة إلى 13. هل شغالك عن زوج؟ نعم. وأختين شقيقتين؟ خطأ. أصدق يا جماعة نتأمل. زوج وأم طيب. وأخوين لأم. طيب. وبنت. ماشي. زوج من شو وأم نفسه. المثل من كم؟ من 12. كم؟ نعم. كم؟ 8. 11. نعم. هذه 13. صح. أريد مثالا آخر عبد الرحمن إبراهيم. إيه نعم. إلى اثنين. مثالا آخر لعول 12 إلى 13. طيب. ثلاثة أخوات غير أم وجدتين. المثل من 12 من 12 للزوجات الربع 3 لغير أم. نعم. صحيح. ها طيب. نريد 12 عائلة إلى 15. إلى ناصر. زوج وابنتان وأم وأب. تقسم. السوس له الربع 4. السوس له الربع 3. الربع 3. له الربع 4. له 4. أسفل. لا لا لا تهرب حتى ننتهي من هذا. كم الربع؟ 3. طيب. صحيح. طيب. ها. طيب. هذه 11. نعم. والأم لها 2 3 9. نعم. صح. طيب نريد مثالا آخر. زوجة شخص ثلاثة. هذه أربعة. احنا بخمسة عشر. نحذف الأم فتعول إلى 15. طيب يلا عيد. تعول 12 إلى 17. مثل غير المثال الإجابة خالد. عطنا أم الفروج. نعم. نعم. نعم. ستتان. تقسم. لهن ثلثان 8. صح. ثلث 2. طيب هذه 10. أيها فهم خلي يمشي. كمل. خلق الإنسان من عجب. نعم. نعم. أربع أخوات لأم لهن الثلث. كم؟ أربعة. مو بثلاثين عشر أربعة. ثلاثين عشر أربعة. نعم. كم؟ ثلاثة. كم هاي؟ سبعة عشر. صح. ها؟ ها؟ خطأ. كيف ذلك؟ لأن الثلث أربعة. كيف؟ وين جاء هذا؟ هي ثمان أخوات شقيقات وثلاث زوجات وأربع أخوات لأم وجدتان. نعم؟ إيه؟ طيب، هل لها مثال آخر؟ مثال آخر؟ تغير سبعة عشر بدل جدتين أم وبدل أختين للشقيقتين أختين لأب كذا. ولها صورة ثالثة، نجعل بدل الجدتين أم وتبقى الأخوات الشقيقات بحالها. ولها صورة الرابعة، نجعل الأخوات لأب الشقيقات أخوات لأب وجدتين بحالهم. المهم على كل حال معروف تعود إلى سبعة عشر. ذكرنا قاعدة في معرفة النقص، نقص ما حصل لكل واحد من أصحاب الفروض. نعم. وقاعدة. نعم يا خليل. انصب ما عارت به إلى عولها، فما حصل فهو نقص كل واحد من نصيبه. فمثل أثيل إلى ثمانية الربع، فإذا عارت الستة إلى ثمانية نقص من كل واحد ربع نصيبه، وإذا عارت إلى عشرة نقص من كل واحد خمسة. خمسة يعني نسبة الأربعة إلى عشرة خمسة. واضح؟ هذا نحن قبل على تفعول إلى العشرة نحن يقولون هذا نقص صح، يعني أربعة. أنا غلط، هذا مو صحيح. الآن مثلا إذا عادت إلى عشرة كم للزوج النصف؟ إذا أعطينا الزوج النصف من عشرة كم نصير له؟ الآن كم جاء؟ كم أتى؟ أتى ثلاثة خمسة. يمكن في 27 للطبع إلى 24 هو الثمن. ما نقص الثمن، نقص كل واحد من التسع، يعني ثلاثة بالنسبة لسبعة وعشرين. إيه لسبعة وعشرين. إيه تسعة تسعة. لا لا يقول تعول بثمنها، يعني أضف إليها ثمنها، أضف 24. إيه أضف ثمن 24 إلى إلى إلى 24 يكون 27. ولهذا يذكر الفرضيون خطبة غريبة، يقولون إن الزوجة لما أعطيت نصيبها من المسألة التي عادت إلى 29 إلى 27 جاءها بدل الثمن التسع، فكان يخطب فقال، وكان من خطبته الحمد لله الذي يقضي بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى، صار ثمن المرأة تسعى. والله أعلم هل هذا من الفرضية أو حقيقة. المهم نقول صار ثمن المرأة تسعى، إذا نقص من كل واحد التسع، نقص من كل واحد التسع. وهذه قاعدة مضطردة، إذا أردت أن تعرف كم نقص كل واحد، كم نقص كل واحد في العول، تنسب ما عالت به إلى ما عالت إليه، فما حصل من النسبة فهو نسبة النقص. طيب إذا عالت 12 إلى 17 نقص من كل واحد 5 من 17، لا 5 من 12، 5 من 17. طيب إلا وضعفها وهي 24، طيب بثمنه انتشر، وضعف وضعفها، ما هو ضعف وضعفها؟ 24 بثمنه انتشر، ثمن 24 كم؟ 3. انتشر يعني معناه زاد على 24 3، وإذا زدت على 24 3 صارت 27، فتعول 24 إلى 27 مرة واحدة. ولهذا تسمى عند النحويين، عند الفرضيين، بالبخيلة. نعم، أظن أن نأخذ الدرس الجديد. ها؟ كم؟ نعم، جابنا ثلاثة حديث، ما يحتاج معك، عندنا درس جديد الآن. يلا سمع. درس جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأربع لا عول فيها، يخطو صم ورجع ثم قلت المسلم فمخرج المسلم مثلين غدا، وقلت من ثلاثة وقد بدا، من أربع ربع ومن ثمانية، من أربع ربع ومن ثمانية، ثم الفريقية أشهر الثانية، وحظ كل بارك إن حصل من حصلها فالحصل منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الأصول التي تعول ثلاثة، ستة وضعفها وضعف ضعفها، وأن الستة تعول إلى 10 شفعا ووترا، وأن ضعفها يعول إلى 17 وترا، وأن ضعف ضعفها يعول إلى 27 مرة واحدة. ثم هذه الأصول الثلاثة منها ما لا يكون إلا ناقصا أو عائلا، ومنها ما يكون ناقصا وعادلا وعائلا، منها ما يكون إما ناقصا وإما عائلا ولا يكون عادلا، ومنها ما يكون ناقصا وعادلا وعائلا. الناقص ما نقصت فروضه عن أصل المسألة، والعائل ما زادت فروضه على أصل المسألة، والعادل ما ساوت فروضه أصل المسألة. عرفتم؟ طيب، الذي يكون ناقصا وعادلا وعائلا هي الستة، والذي يكون إما ناقصا أو عائلا هي ضعفها وضعف ضعفها، يعني أصل 12 وأصل 24 لا يكون إلا عادلا إلا عائلا أو ناقصا. مثال الستة العادلة: أختان شقيقتان وأختان من أم، صح؟ هذه ستة عادلة؟ خطأ. إذن من كم؟ من ثلاثة، ما تكون من ستة. كذا بنت وبن أخت شقيقة وأخت لأب وأختان من أم، أخت شقيقة وأخت لأب وأختان من أم، صحيح. هذه عادلة، أن البنت لها النصف ثلاثة، الأخت لها الشقيقة لها النصف ثلاثة، والأخت لأب لها سدس واحد، والأختان من الأم لهما الثلث اثنان. هذه عادلة. ناقصة: بنتان وأم وعم، بنتان وأم وعم، للبنتين الثلثان وللأم السدس واحد والباقي للعم. هذه عادلة ولا ناقصة؟ ناقصة. أما العائلة فأختان شقيقتان وأختان من أم وأم، أختان شقيقتان لهما الثلثان، أختان شقيقتان أختان شقيقتان وأختان من أم وأم، هذه عائلة إلى سبعة، لأن الأختان الشقيقتين الثلثين أربعة، وللأختين الأم الثلث اثنان، وللأم السدس واحد. طيب 12 لا تكون إلا ناقصة أو عائلة. تكون ناقصة هي زوجة رحمك الله وأختين شقيقتين وعم، زوجة وأختين شقيقتين وعم. المسألة من كم؟ من 12، لزوجة الربع ثلاثة وللشقيقتين الثلثان ثمانية. كم هذا؟ والباقي واحد للعم. وتكون عائلة في زوجة وأختين شقيقتين وأم، للزوجة الربع ثلاثة وللشقيقتين الثلثان ثمانية 11، وللأم السدس اثنان، عادة 13. يعني لا تكون عادلة إطلاقا. وكذلك نقول في الأربع، في الأربعة والعشرين. طيب نرجع الآن أو نبدأ الآن في الأربع، بالأربعة الأصول التي لا تعود، وهي أحمد. نعم. والاثنان والأربعة هذه لا تعود. فمثلا يقول المؤلف: وأربع لا عول فيها يقفو: ثمن وربع ثم ثلث نصف. ما شاء الله، جمع هذا بيت واحد، يعني أربع ليس فيها عول يتبع، أي لا يتبعها عول، يعني لا يكون فيها عول، وهي النصف والربع والثلث والثمن. هذه لا يمكن أن يكون فيها عول. فمخرج النصف من ثمانية، والربع من أربعة، والثلث من ثلاثة، والنصف من اثنين. من اثنين. ولهذا قال: فمخرج النصف من اثنين غدا. فأصل اثنين لا يعود. ومتى تكون مثل أصل من اثنين؟ إذا كان فيها نصف أو نصفان، نصف أو نصفان، فأصلها من اثنين، نصف كزوج وعم، للزوج النصف وللعم الباقي، نصفان كزوج وأخت شقيقة، للزوج النصف واحد والأخت الشقيقة النصف واحد، صح؟ طيب، وتكون عادلة وناقصة، تكون عادلة وناقصة، صح؟ ها؟ المهم صحيح ولا لا؟ طيب، وعائلة لا لا تعود ليه؟ طيب، قال والثلث من ثلاثة، الثلث من ثلاثة سواء كان ثلثا أو ثلثين أو ثلثا وثلثين، صح؟ طيب، ثلثا فأم عم، مثل شافي ثلث أم عم، المثل من ثلاثة للأم الثلث واحد وللعم الباقي، ثلثان فأختين شقيقتين وعم، للأختين الشقيقتين كم؟ الثلثان، وللعم الباقي ثلثان وثلث كأختين شقيقتين وأختين من أم، للأختين الشقيقتين الثلثان اثنان وللأختين الأم الثلث واحد. إذن الثلث من ثلاثة والثلثان من ثلاثة والثلث الثلثان من ثلاثة. طيب، وتكون ناقصة وعادلة وعائلة، لا ناقصة وعادلة. طيب، وقد بدأ من أربع ربع، المسألة إذا كان فيها ربع فقط من أربعة أو ربع نصف من أربعة أو ربع ربع، ها؟ ما يمكن، أو ربع ثمن، ما يمكن، ها؟ لا، مهند يقول يمكن من ثمانية، ها؟ ربع ثمن تداخل المخارج الأربعة تدخل في الثمانية، ها؟ ليش؟ المهم فيه ربع ثمن ولا لا؟ ها؟ والربع للزوج مع وجود الفرع الوارد، ها؟ من الناس ما ثمانية، سبحان الله. ما يجتمع لماذا؟ لأن الربع لأحد الزوجين والثمن لأحد الزوجين، ولا يجتمع زوجان يموتان، كيف ذلك؟ حتى في الغطاء والهدم ما يمكن. طيب، على كل حال نقول الربع وحده من أربعة والربع مع النصف من أربعة، كذا الربع وحده كزوج وابن، للزوج الربع وللابن الباقي، أو زوجة وعم للزوجة الربع والباقي للعم، الربع مع النصف كزوج وبنت وعم، زوج وبنت وعم، للزوج الربع وللبنت النصف وللعم الباقي. وهذه لا تكون إلا ناقصة، الأربعة لا تكون إلا ناقصة، أو عائلة، لا يمكن، ولا يمكن تكون عادلة، ما يمكن تكون عادلة، يعني أن فروضها تساوي أصلها، يعني ما يمكن تكون من أربعة ثم تأتي الفروض تستوعب الأربعة، ما يمكن، لأن أكثر ما يكون فيها ربع شبعات ونص وبعد ربع، فإذا الأربعة لا تكون إلا ناقص، يجتمع فيها الربع والنص. الثمن يقول مالك ومن ثمانية ثمن، من ثمانية ثمن سواء كانت ثمن واحدة كزوجة وابن، للزوجة ثمن واحد والباقي للابن، أو ثمن مع النص كزوجة وبنت وعم، للزوجة ثمن وللبنت النص والباقي للعم. أربعة واحد كم؟ خمسة، باقي ثلاثة، يعني باقي ربع ثمن. ولا يمكن أن تكون الثمانية عادلة ولا عادلة، إذن هي دائما ناقصة. نعم مثل أربعة، فصارت هذه الأصول الأربعة التي لا تعول، اثنان منها يكونان عادلين وناقصا، وهما اثنان وثلاثة، واثنان لا يكون